اللعن في الكتاب الكريم. وقبل أن أبدأ أقدم بهذه البداية. روى أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري في صحيحه، قال صلى الله عليه وآله وسلم، أو قيل له صلى الله عليه وآله وسلم: أدعو على المشركين. فقال: إني لم أبعث لعانا، إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة. يقول قائل: لقد ورد في البخاري ومسلم حديثا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، فتكلم معه بشيء لا أدري ما هو، قالت: فلعنهما وسبهما. فقالت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيء ما أصاب هذان؟ قال: وما ذاك يا عائشة؟ قالت: سببتهما ولعنتهما. قال: أما علمت شرطي على ربي؟ إني شارطت ربي فقلت: اللهم إني بشر، فأيما عبد أو مسلم دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له قربة ورحمة. أي لعن يرد في الكتاب، أقصد في كتاب البخاري، على لسان الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فلانا أو سب فلانا، هذا يحمله العلماء على أشياء، منها أن هذا لم يكن كثرة منه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما المقصود في المرتكب الذي يكسر اللعن، كحديث أبي سعيد في الصحيحين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. قالوا: وما لنا أكثر أهل النار يا رسول الله؟ قال: تكسرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. تكسرن اللعنة، فكثرة اللعن هي المنهي عنها. واحد. اثنين: كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم يقع من لسانه كما تقول العرب كلاما لا يقصده العرب، كقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ. هذا الثكل معنى الفقد في اللغة، يعني كأنه لو قاصد ذلك دعا عليه بأن يموت، يعني يا رب تموت، ولو دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان قاصدا لذلك لمات معاذ. كذا روى مسلم من حديث أم سلمة بعثت جارية لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتته، فلما رآها قال: أنت هذه؟ كبرت؟ لا كبر سنك؟ قالت: فذهبت إلى أم سلمة تبكي، قالت: يا بني، ما يبكيك؟ قالت: دعا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني. قالت: فذهبت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أم سليم، فأتته فقالت: دعوت على يتيمتي. قال: وماذا؟ قالت: قلت لها: لا كبر سنك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال: أما علمت شرطي على ربي؟ أني قلت له: أيما مسلم دعوت عليه بدعوة ليست لها أو ليس لها بأهل أن تجعل ذلك رحمة لها وقربة. وكذا روى مسلم أن معاوية رضي الله عنه كان يأكل، فبعث إليه غلاما قال: ائت النبي صلى الله عليه وسلم. فوجده يأكل، فذهب الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وجدته يأكل. فقال: اذهب فادعه. فذهب فوجده يأكل، فرجع قال: وجدته يأكل. ثلاث مرات فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه. هذا الكلام كان يخرج هكذا من العرب دون قصد، دون قصد الدعاء ولا قصد اللعن، فكذا خرج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلعنهما وسبهما. بل روى الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن لعانا، يعني كثير اللعن، لم يكن لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا، صلى الله عليه وآله وسلم قيل له ادعو على دوس، ادعو على دوس، قال اللهم اهدي دوسا، وقال في رواية اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، فلم يكن صلى الله عليه وسلم كذلك. وروى البخاري من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ولعن المؤمن كقتله. تخيل حديث ده، أصعب حديث أرويه على مسامعكم اليوم في هذه الخطبة عموما، حديث ثابت بن الضحاك ده قال ولعن المؤمن كقتله. والأدهش إنك لما تقرأ في تفسير هذا الحديث للإمام النووي وابن حجر يقولون هذا الحديث ظاهره على السواء. يا ربي، ظاهره على السواء. يعني إيه ظاهره على السواء أصلا؟ يعني كما قال صلى الله عليه وسلم على الظاهر لو لعنه كأنما قتله، يأتي يوم القيامة كأنما قتله، غير أنهم قالوا ولكن القتل أفظع، ولكن القتل أفظع. كثير ما تسمع في هذه الأيام وغير هذه الأيام من أزمنة عديدة مضت، تسمع الناس يمازحون بعضهم بعضا، ها، بقولهم لعنك الله، لعنك الله، الله يلعنك، ويضحك وبقول الله يلعنك، هو بيضحك. وهذه الكلمة ليست كما قلنا التي تجري على لسان العرب قديما، لا، هذه الكلمة مقصودة فيها الدعاء، إذ نحن ليس عندنا هذا الكلام مثلهم، مقصودة. ده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في سفر، وكنا نعتقب البعير 65 و67 على بعير واحد. قال فجاءت عقبة رجل منا من الأنصار على بعير له فأناخه فركبه ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن. البعير عمال يقومه مش عايز يقوم، تلدن عليه يعني البعير ايه، عاند معاه، عاند معاه شوية مش عايز يقوم. فقال شأ شأ شأ، دي يعني كأنك بتقول دلوقتي في زماننا حاء أو شي أو الكلام ده. قال شأ لعنك الله، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ذا الذي يلعن بعيره؟ قال أنا يا رسول الله. قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، انزل عنه، ده بعير حضرتك مش إنسان، بعير. قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون. ثم قال لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا توافقون من الله ساعة يقبل فيها الدعاء فيستجيب لكم، فيستجيب لكم، لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم. ها، ناس اللي ليل نهار عمالة تلعن في أبنائها، الله يلعنك، الله يجيلك، الله يا رب تمشي في الشارع يخبطك مش عارف ايه، الله، وليل نهار دعاء، وفي الآخر عايز العيل يطلع بار وصالح، ويعني من أفضل الصالحين في بلاده. من أين؟ من كثرة دعائك عليه أو دعائك عليه. لا تلعنوا، لا تدعوا على أموالكم، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ربنا قالها كده في سورة يونس، لو ربنا بيستجيب كل الدعوات دي كان ربنا قضى الأمر خالص، أي حد يدعى لابنه يموت مات، الموضوع انتهى، ولكن ربنا ما بيستجيبش برحمته. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فما تدعيش حتى لا توافق من الله ساعة لا يرد فيها الدعاء فيستجيب لكم سبحانه وبحمده. كذلك في مسلم أن امرأة دعت على بعير لها فقالت قم يلعنك الله، فقال انزلي عنه ودعيه. قال رو الله لكأني أنظر إليه لا يقربه أحد، ماشي كده في وسط الناس ما حدش بيجي جنبه، خلاص بعير وتلعن، بعير وتلعن. اللعن أقسام في شريعة الإسلام: لعن الكافر الميت، ولعن الكافر الحي، ولعن المسلم حيا وميتا. أما لعن الكافر الميت، كافر مات، يجوز أقول اللهم لعنه؟ اسمه في الشرع لعن المعين، يجوز ألعن المعين. لو كان كافر ميت فالأمر فيه كلام تفصيل. لو لم تعلم كيف مات، انت مش عارف هو مات حقيقة على الكفر ولا لا تدري أمره. كتير جدا سمعت ان ناس كانوا قساوسة نصارى وكانوا مسلمين سرا ويصلون سرا ويصومون سرا ولا يعلم بهم أحد وماتوا. قدامك هو ميت كافر، فلو أنا متأكد أنه كافر يجوز لعنه. لكن بعض العلماء قالوا أنا لا أعلم سره، لعله كان مسلما بينه وبين الله. وبعضهم قال لا بل يجوز لعنه. ليه؟ قال لأننا لنا الظاهر، لأننا لنا الظاهر. ده التفصيل في مسألة الكافر الذي مات. لسه في نقطة، يجوز لعن الكافر الذي ورد فيه النص بدون خلاف. كافر زي فرعون مات، يجوز أقول اللهم لعن فرعون؟ طبعا بلا خلاف. يجوز أقول اللهم لعن أبا جهل؟ طبعا بلا خلاف. اللهم لعن فلان وفلان، اللهم لعن إبليس، اللهم لعن أمية بن خلف مثلا، يجوز؟ يجوز. ماتوا كفار وقد علم أنهم ماتوا كفار وورد فيهم النص. كافر حي يجوز لعنه؟ حد ماشي قدامي نصراني في الشارع، بالنسبة لي عقيدة النصارى عقيدة كفار، مش زبالة، مش زبالة أنا، بالنسبة للمسلمين كلهم. هو بالنسبة لي كافر وأنا بالنسبة له هو أنا كافر. كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة، خلاص يجوز لعنه وهو حي؟ لا يجوز، لا يجوز. ده كافر؟ لا يجوز. ليه؟ لربما هذا الكافر يسلم عند موته أو قبل موته ويحيى في الجنة في درجة أعلى من درجتك أنت في الجنة، فتكون ساعتها لعنت رجلا من أهل الجنة. حي لا يجوز تلعن معين، لا يجوز تلعن معين. كل هذا في الكفار، فما بالك أنت بالمسلمين؟ لا يجوز تلعن مسلم لا حي ولا ميت، لا يجوز أبدا، فيش خلاف. تلعن مسلم لا حي ولا ميت، ده الكلام في الكفار في خلاف، فما بالك بالمسلمين؟ يجوز لنا لعن عام، اللهم لعن اليهود والنصارى، يجوز لعن عام. اللهم لعن الظالمين، اللهم لعن الكافرين، اللهم لعن المنافقين، لعن عام يجوز، لعن عام يجوز. لكن لعن خاص معين على شخص معين، هذا هو التفصيل الذي قد سمعته من قبل. اللعن في الكتاب الكريم، أول ما لعن الله عز وجل لعن إبليس: إن يدعون من دونه إلا إناسا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله، لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. تلعن إبليس؟ إلعن إبليس، والأفضل من اللعن إنك تستعيذ بالله منه، لأنه قد ورد حديث، ذكرت هذا الحديث لكم في خطبة السب: لا تسبوا الشيطان، لا تسبوا الشيطان. ليه سب الشيطان؟ يتعاظم الشيطان في نفسه عندما يسبه ابن آدم. كأنه هو منتصر عليك، فأنت لا تملك إلا السب. زي دلوقتي حالنا مع اليهود اللي في غزة، أنت ليس لك إلا الدعاء عليهم، لا تملك غير ذلك. فدي حالة إيه؟ حالة ضعف، حالة ضعف. أنا لا أستطيع أن أفعل معهم شيئا إلا أن أدعو عليهم، حالة ضعف. كذلك الشيطان، قال لا تسبوا الشيطان. ليه؟ لما تسبه هو يحس أن أنت مش قادر عليه، لا تملك إلا السب، فيتعاظم في نفسه. لكن قل أعوذ بالله منه. بس بعض العلماء جوز اللعن، كما في حديث أبي الدرداء عند إمام مسلم قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو قائم في صلاته فقال: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. ورأيناه بسط شيئا كأنه تناول شيء، بسط يده كأنما تناول شيئا. فلما انتهى قلنا: يا رسول الله، سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك، فقال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاثا فلم يستأخر، وقلت ألعنك بلعنة الله ثلاثا فلم يستأخر. قال فقبضته فأخذته حتى وجدت برد لعابه، وهذه اللفظة عند مسند الإمام أحمد ليست في مسلم، حتى وجدت برد لعابه على يدي، وفي رواية فخنقته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثوقا يلعب به ولدان أهل المدينة. لعنه ولا لم يلعنه؟ لعنه صلى الله عليه وآله وسلم، قال ألعنك بلعنة الله، وقال أعوذ بالله منه. هذا هو الشيطان. اثنين، لعن الله في كتابه اليهود. أكثر ناس لعنها الله في كتابه هم اليهود، أكثر ناس لعنهم الله في كتابه سبحانه وبحمده هم اليهود. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. لعنهم لكفرهم وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لعنهم لتحريفهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله، ولكن لعنهم الله، لعنهم سبحانه بحمده بنقضهم الميثاق، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية بتهكمهم على رب العالمين. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا، لعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، لعنوا لعصيانهم الأنبياء، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد لهم نصير. أكثر فئة لعنت في القرآن اليهود، ولا أقول اليهود والنصارى، إنما قلت اليهود فقط، أكثر فئة لعنت في القرآن اليهود وفقط. ثلاثة، الكافرون. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الكافرون لعنهم الله عز وجل في كتابه، كل من كفر بالله كان صاحب كتاب أو لم يكن صاحب كتابه، والكفار عند الله عز وجل سواء. في حديث كده رواه الإمام مسلم أن الله عز وجل يوم القيامة يأتي بالمسلم فيريه مقعده من الجنة ومقعده من النار، ثم يأتي برجل يهودي أو نصراني فيقول للمسلم هذا فكاكك من النار، أنا فكيت عنقك من المقعد بتاعك في النار هقعد مكانك في النار. ها، كل مسلم ليه واحد يهودي أو نصراني، الكلام في صحيح مسلم، ليه واحد يهودي أو نصراني فكاكه من النار، يؤتى به ويقال له هذا فكاكك من النار. في غير مسلم عند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالكافر ولم يقل يهودي ولا نصراني، فيقال للمسلم هذا فداؤك، هذا فداؤك من النار. يقف الكافر بين يدي الله عز وجل يوم القيامة أو وهو في النار فيقال له أرأيت لو أن لك مثل الأرض ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ لو إن لك وزن الكرة الأرضية كله ذهب تقول مش عايزه كله فداء من هذا الموقف الذي أنت فيه اليوم؟ قال نعم، إيه والله. قال الله عز وجل، شوف سبحانه وبحمده كيف يقرعه، قال له سبحانه وبحمده: لقد سئلت أيسر من ذلك فأبيت إلا الشرك. انت سألت أقل من كده بكتير، أنك لا تشرك بالله شيئا فأبيت إلا الشرك. كفار، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا لا، كل والله بقدر الله، ما يفعلونه في هذه الكرة الأرضية والله ليس إلا بقدر الله، والله مطلع عليه. أربعة، المنافقون، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم ولعنهم الله. النفاق نفاقان، نفاق عقدي ونفاق عملي. النفاق العقدي يسمونه في الشريعة نفاق أكبر، ده النفاق العقدي. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. أنت تعالى قدامهم وأنا مؤمن ومسلم ولا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن وراهم أنت ترجع للي أنت بتعبده. ده النفاق العقدي اللي هو بيبطن الكفر ويظهر الإيمان. نفاق اسمه نفاق عقدي، صاحبه في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نفاق عملي فيه قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. وفيه حديث أبي هريرة أيضا: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ده النفاق الإيه؟ ده النفاق العملي، يسمونه نفاقا أصغر. ليه أصغر؟ صاحبه غير مخلد في النار، صاحبه غير مخلد في النار. كذا قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. دي علامة من علامات النفاق، ولكنه ليس نفاقا عملي عقدي، هذا نفاق عملي. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. هذا النفاق العملي إن تاب صاحبه إلى الله عز وجل تاب الله عليه. هذا النفاق العملي، وإن لم يتب صاحبه إلى الله عز وجل، إن لم يتب صاحبه إلى الله عز وجل فهو في رحمة الله عز وجل، أو في علم الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عزمه. لا يقال هذا الكلام في صاحب النفاق العقدي الذي يظهر الكفر ويبطن، يظهر الإيمان ويبطن الكفر. المنافقون، الظالمون، قال تعالى في كتابه الكريم: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. لهم اللعنة. الظالم ظالم في جناب الله عز وجل، ظالم لنفسه، ظالم لغيره، ثلاثة أصناف. ظالم في جناب الله عز وجل وهو الشرك، روى البخاري من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت عليه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نزلت عليك آية لا نطيقها، مش قادرين عليها الآية دي، ها؟ قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس كما تظنون، إنما هو كما قال العبد الصالح لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم المقصود في الآية لم يظلم نفسه هو الظلم، هو الشرك بالله عز وجل، السيئة التي تمحو كل الحسنات. لو أتيت الله عز وجل بقراب الأرض خطايا ثم لقيته لا تشرك به شيئا غفر لك على ما كان منك ولا يبالي. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك بي أو أشرك معي غيري تركته وشركه. ها؟ السيئة التي تمحو كل الحسنات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وبحمده. ظالم لنفسه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ظالم لنفسه يعني مرتكب للمعاصي تارك للطاعات، ده الظالم لنفسه. الظالم نفسه عمل ايه؟ ترك الطاعات الواجبة، ترك الطاعات الواجبة. يعني لا نسمي ترك السنن ظلم لنفس، لا نسمي ترك السنن النوافل لا نسميها ظلما لنفس، ولكن ترك الطاعات الواجبة، ترك الصلوات، ترك الصيام رمضان وهو قادر على صيامه، ترك الزكاة والزكاة في حقه واجبة، ترك الحج وهو قادر ومستطيع للحج، ترك الواجبات وارتكب العصيان، ظالم لنفسه. ظالم لغيره أن تظلم غيرك في عرضه، في دمه، في ماله، في ضربه، في شتمه، في سبه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ، يعني كفاية أوي ان انت تحقر حد من المسلمين، تحقر شأنه. والله العظيم دي تجدها كتير جدا في زماننا يا إخوان، تلاقي واحد بيحقر بعض الناس وهو عند الله عز وجل أعلى منه، وهو عند الله عز وجل ذو مكانة عظيمة. مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وسط أصحابه فقال ما تقولون في هذا؟ ايه رأيكم في ده؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. ها؟ راجل ما شاء الله ذو قيمة. ثم مر رجل آخر ما تقولون في هذا؟ حري إن خطب ألا يخطب أو ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع. فقال إن هذا بملء الأرض من هذا، ده بملء الأرض من ده. والناس لها المظهر، الناس لها الشكل، الناس لها المناظر، تبالك. لا، إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ها؟ دائما أقول الرجل الذي هو كليم الله موسى عليه السلام، لنظرت إلى موسى عليه السلام بشرح نبينا لصفاته صلى الله عليه وآله وسلم، انظر كده على كلام النبي هتشوف سيدنا موسى بعينك، هتشوفه. قال رأيت موسى رجلا ضربا، ضربا يعني ما شاء الله طويل، آدم يعني أسود، رجلا ضربا آدم جعد الشعر، شعر مفلفل، جعد الشعر كأنه من رجال شنوء. قال عنه فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فرعون بيقول ايه في الايه دي؟ معلش اشرح لنا يا عم الشيخ. فرعون بيقول وانا كفرعون افضل، ولا هذا الاسود الذي لا يجيد الكلام، ما بيعرفش يتكلم، الدغ، ما بيعرفش يبين. لما تكلم مع الله عز وجل قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أنا مش هعرف أوصلهم المعلومة، ما بيقدرش يبين صلى الله عليه وسلم، هات معايا أخويا هارون يبين الكلام، كلامه في لعسمة، في لعسمة ما بعرفش يتكلم، لأن لما بيقال في هو صغير حط النار في لسانه فالنار عملت لسانه فما بيعرفش يبين. ففرعون بيقول عنه كده: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ما عرفش يتكلم. رأيت هذا الشخص وهذه الأوصاف لهذا الرجل؟ ها، أسود ضربا، شعره جعد، لا يستطيع أن يبين. قال الله عز وجل له: واصطنعتك لنفسي، ها، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ الكلام ده دول بيتقال مين؟ مش بمقاييس النظر بتاعتنا الفاشلة، مش بالمقاييس الفاشلة بتاعت الإعلام بتاعنا. لو أصبح دلوقتي إن أنت ما تتجوزش غير ملكة جمال، وهي ما تتجوزش غير واحد وسيم أمور طول بعرض مش عارف إيه عضلات، ما مش بالمقاييس دي خالص، بالقلوب، بالراجل اللي عنده مبادئ واللي عنده أخلاق واللي عنده صفات الرجولة، لم تكن بالشكل أصلا أبدا خالص. ها، ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي وألقيت عليك محبة مني. كليم الرحمن، كليم الرحمن هذا الرجل، صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المسلم: أخو المسلم لا يسلمه ولا يحقره، بحسب ابن آدم من الشر كفاية عليه شر، مش محتاج شر تاني، إن هو يحقر أخاه المسلم، أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه كله على بعض حرام، دمه لا يجوز قتله وماله لا يجوز سرقته وعرضه لا يجوز التعدي على عرضه، ليس الشرف حسب، وإنما لو كانت له ابنة لا يجوز أن أتكلم في عرض ابنته، لو كانت له زوجة لا يجوز أتكلم في عرض زوجته، لا يجوز غيبة هذا الرجل، ولا يجوز أن أذكره بسوء. ها، كل ده في العرض، كل ده في العرض، ما ينفعش أنم عليه ولا اغتابه، ولا ينفع أتتبع عوراته كمان. آه والله، ده في حديث كده عند الترمذي: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، في رواية: لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف داره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ممن لعنهم الله في كتابه: الكاذبون، الكاذبون. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الكذب إن كان يسبب مفسدة فهو كبيرة من الكبائر، وأعظم الكذب الكذب على الله. إيه الكذب على الله ده؟ أن تقول على الله ما لم يقله، ده شكل من الأشكال، يعني ده شكل أنت تقول على الله ما لم يقل. تبالك؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أعظم من الشرك أن أنت تقول على الله ما لا تعلم، أعظم من الشرك. في ناس مستبعدة ان ده بيحصل بين الناس، ده بيحصل كل دقيقة وكل ثانية. واحد يسمع واحد يقول له: واحد عم ربنا قال لي عمل عبادة. ربنا ما قالش كده يا عم، ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. ربنا ما قالش كده، حصلش. أشهد بالله إن ربنا ما قالش كده. إن كنت بتتكلم عن المعنى فالمعنى صحيح، المعنى صحيح، لكن ربنا قال كده؟ حد يعرف إن ربنا قال كده؟ وتسمع بقى في الإعلام والناس الجهلة اللي ليل نهار عمالين ينشروا أحاديث كاذبة وباطلة عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ليل نهار ليل نهار، وتلاقي تقعد تتابع كده الفيس تاني حديث، يا رب الحديث صحيح، واللي يبعت يا شيخ محمد الله يبارك لك شوف لنا حديث صحيح ولا ضعيف. مش حديث يا ابن أصلا، ليس له سند، ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. وانت عارف النبي قال ليس كذبا علي ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. دي كبيرة من الكبائر، كبيرة ان انت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول النبي قال ونبي ما قالش. ها النبي ما قالش. وحديث عد بقى الأئمة زي الإمام الألباني كده، عامل كتب ها كتب، مجلدات المجلدات بتقول دي أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الناس بتقولها. ها اللي يعرف هلال رمضان ويبشر بيه الناس يكون هو أول واحد يبشر الناس، مش عارف يحصل له إيه كده يخش الجنة من 8 أبواب مرة واحدة ولا يحصل له إيه، متعرفش مين اللي قال حضرتك الكلام ده؟ تثبت منه الكلام ده؟ دخلت كده وبحثت في ملتقى أهل الحديث، ده ملتقى طيب على النت، تابعه بدل ما أنت بتتابع الحاجات التافهة، تابعه شوف أي حديث عندك، خش على ملتقى أهل الحديث اكتب صحة حديث كذا، تثبت من الحديث قبل ما تقول إن هترتكب كبيرة من الكبائر. ليس كذبا علي ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لا تكذب على الله. من ضمن الكذب على الله إنك تفسر آيات القرآن بتفسيرك أنت من غير ما ترجع للتفسير. أقول لك يا عم الشيخ، أنت مش عايز تعدد؟ تعدد يعني تتجوز تاني، مش تعدد يعني طلت، مش عايز تعدد. ربنا حرم أصلا التعدد في القرآن، ربنا حرم التعدد في القرآن. أقول لك أصلا أنت تلاقيك مش واخد بالك، قول لي عرفني علمني، ربنا حرمه واحنا بقالنا 1400 وداخلين على 50 سنة بنعمل حاجة حرمها الله في القرآن. ها بقالنا اكتر من 1400 سنة، العلماء وتابعين وتابعين التابعين لغاية النهاردة الناس بتعمل حاجة. لان ربنا قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فانت كده كده يا عم الشيخ مش هتعدل، وربنا اشترط العدل، يبقى التعدد ايه؟ حرام يا ابني. التعدد لن تستطيع ان تعدله، دي لو انت بس رجعت لحد من اهل العلم هيقول لك المقصود بها عدل القلب. ها ولن تستطيع ان تعدله بين النساء ولو حرصتم، دي مقصود بها عدل القلب. يعني هقول لك النبي كان بيحب اكتر واحده في زوجته مين؟ عائشه. طب ده مش ظلم؟ مش المفروض يحبهم كلهم التسعه قد بعض؟ لو جيت بقى بعيد عن حرام وحلال، عايزين عدل، يبقى كلهم يتحبوا بدرجة واحدة. ربنا قال له انت مش هتعرف تعمل كده، مش هتعرف تعدل في الحب ده. يبقى المقصود بالآية لما نزلت ان ربنا بيطمن النبي ان حبك لبعض نسائك اكتر من حبك لبعض نسائك التانيين، ده انت شيء لا تملكه وليس عليك فيه حرج، ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو جاهدت نفسك مجاهدة مش هتقدر. بيقول له كده فريح نفسك، هتلاقي نفسك غصب عنك بتحب واحدة اكتر من واحدة. يبقى التعدد حرام؟ انت ارتكبت كبيرة من الكبائر. ليه؟ قلت على الله ما لا تعلم. ان انت تقول على الله ما لا تعلم، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، ان انت تفسر القرآن. اتنين او ثلاثة، انك تفتي بدون علم، وده كتير جدا عندنا، شيء مضحك جدا في هذه الجمهورية المصرية العربية. لو جيت في مجال الهندسة كله يجتمع ان لا ما تتكلمش، المهندس هو اللي يقول، ده شغل المهندسين، وده كلام حق طبعا احنا نقر به. تيجي في شيء في الطب، انا دي وجعاني او دي وجعاني، لا روح للدكتور، ما تخليش حد يفتيك، لازم تروح للدكتور تعمل اشاعات وتحاليل وهو يقول لك تاخد ايه بالظبط، ما تاخدش حاجه من غير لما الدكتور يقول لك. في أي مجال لا روح للمحامي، ده شغل المحامي، تمام أنا معاك والله أنا معاه، إلا في كتاب الله وسنة رسوله. على الرغم من كثرة الجهل فيهما إلا أن الناس ما زالوا مصرين، ها مصرين على أن أي حد يفتي وأي حد يقول. تعال بس أنا أقول لك، تعال بس أنا أقول لك، عايز تعرف إيه؟ عايز تعرف كذا؟ آه ده كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويفتي في دين الله عز وجل بما لا يعلم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم، ها ربنا أذن لكم أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ ربنا أذن لكم ما أذن لكمش؟ انت خدت العلم ده من أصحابه؟ حد من الناس أهل التقوى وأهل العلم قال لك انت تصلح للفتوى تفتي الناس؟ لا دلوقتي تسمع حلال وحرام زي ما انت عايز، زي ما انت عايز. لدرجه ان واحد بيكلمني طلقت وطلقت وطلقت وانت طالق انت طالق انت طالق، ثلاث طلقات صريحه، واقول له مراتك بانت منك بينونه كبرى، ثلاث مرات منفصلين عن بعض والثلاث مرات طلاق صريح، مراتك بانت منك بينونه كبرى. قال لي لا لا يا شيخ انت شكلك مش عارف حاجه. طب انت بتتصل بيا ليه؟ انا شكلي مش عارف حاجه. انت بتتصل؟ لا يا شيخ مش في حاجة اسمها ان انا اروح اكتب عند مأذون من جديد ومهر جديد، ها وعقد جديد، ويبقى ليا تلت مرات تانين جداد كده، خلاص التلاتة دول انتهوا نبدأ بقى تلاتة تانين. ليه انت بتلعب كتوت الامير؟ انت بتلعب ايه؟ انا مش فاهم ايه اللعبة اللي انت بتلعبها حبيبي. بانت منك ها الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان، ها فان طلق خلاص بقى الطلقه الثالثه، فان طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الموضوع انتهى، ده ربنا اللي بيقول. يا ابني انت جايب الكلام ده منين إيه؟ وبتفتي نفسك، وبعدين بقول لك ايه استفتي نفسك ولا افتاك الناس؟ افرض افتيت نفسك غلط وانت صاحب فتوى عشان تفتي نفسك؟ صاحب فتوى واسمع بقى ما لا يسرك في هذا الزمان من كثرة الفتاوى بالألفات المؤلفة. اسمع الفتاوى لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. من ضمن الكذب، الكذب على الله، تفتري على الله عز وجل الكذب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ممن لعنهم الله عز وجل في كتابه الذين يؤذون الله ورسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ها الذين يؤذون الله، ما تأذيش ربنا يا عم، أنا عبد ضعيف هو أنا أقدر أذي ربنا؟ ربنا قال كده، ربنا قال كده، قال كده في صحيح البخاري، قال رسول الله ما تصلوا عليه يا جماعة صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقل أحدكم يا خيبة الدهر إنما أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. ما تقولش يا خيبة الدهر، يا عجو المعفن الزبالة، إيه الحر اللي احنا فيه ده، إيه التلزيق ده، إيه القرف اللي احنا عايشينه ده. ما تقولش كده، تقولش كده عشان اللي عامل الجو ده ربنا سبحانه وبحمد، ها اللي عامل الحل. ايه الزمن اللي احنا فيه ده؟ الزمن اللي مش عارف ايه، ويقوم شاتم. ما تشتمش الزمن، ما تشتمش الزمن. عايز تشتم اهل الزمن ما تشتمهمش برضه، يعني قول الا من رحم الله. تبالك انت لا تسب الدهر، فانما انا الدهر. لا تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا ازواجهم، ده نزل في القران، ولا تنكحوا ازواجهم من بعده ابدا. إزاية المؤمنين والمؤمنات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قاتل النفس ملعون في كتاب الله عز وجل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قاتل النفس، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل، كذا روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وروى من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أضف على هذا الساحر، فيحل قتل الساحر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، وليس السحر لمن تعلم إنما لمن عمل به، والسحر كفر فعله لا علمه. منها هنا يتفرق الحكمان. كذا أضف عليها: الذي فعل فعل قوم لوط، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد: إذا وجدتم الفاعل والمفعول به فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الصائل الذي يبغي على حق المسلم سرقة أو انتهاكا لعرضه يقتل، يقتل. في صحيح مسلم: جاء رجل قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت لو أن رجلا جاء يأخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: قاتله. أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد، أنت شهيد. فالصائل، الصائل يقتل، والساحر يقتل، صاحب فعل قوم لوط يقتل، وكذلك غيرهم ممن ذكر العلماء. قاتل النفس ملعون في كتاب الله عز وجل، كاتم العلم ملعون في كتاب الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، والله الموعد، والله الموعد، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم يقول: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم السفق في الأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله لشبع بطنه فيحفظ ما لا يحفظون ويحضر ما لا يحضرون. ولقد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما: أبسط رداءك، فبسطته فغرف فيه، فقال: ضمه فضممته، فما نسيت شيئا بعده. فلا يجوز لعالم من العلماء أن يكتم علما. قال الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.